ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يبقى المشكلة بدأت لن نؤمن لك حتى نرى أصبحوا أحرص الناس على حياة انتهت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص اكتملت المنظومة بتاعتهم، الرؤية بتاعتهم اكتملت، النظرة بتاعتهم اكتملت، نظرتهم للحياة لا نؤمن إلا بما نرى، لا نصدق إلا بما نرى. تجد سورة تانية، سورة النجم مثلا، وتكلمت عن سورة النجم، أنا هلتقط مشهد بس ذكرته في سورة النجم. لما تيجي تبص في سورة النجم، هو معنى كلام الراجل ده إيه؟ معنى نظرة النظرة المادية دي معناها إيه؟ الأصل المنحرف ده معناه إيه؟ معناه إن هو يرفض يصدق أي شيء إلا اللي إيه؟ إلا اللي بيراه بحواسه، حاجة يشوفها بحواسه ساعتها يقبلها، أي معلومة أخرى رفضها. فربنا في سورة النجم من أول لحظة ربنا بيقول إيه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم كانوا بيهتدوا بيه شيء حسي بيساعدهم في الهداية، بس الهداية الحسية في الطريق. فربنا بيقول له ده أنت المفروض تثق في الوحي أشد من وثوقك في الماديات. الماديات دي النجم قد يهوى، والنجم إذا هوى فلا ترى النجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لابد أن تكون أشد ثقة في الوحي من ثقتك في حواسك. ده سورة النجم بتعكس الموضوع، يعني مش بتقول له خلي عندك يقين في الوحي وده غيبيات زي ما عندك يقين في الماديات. لا لا لا، القرآن هنا بيستعمل أسلوب مختلف تماما، بيقول له أنت لازم تثق في الوحي أشد من ثقتك في حواسك. الحواس قد تضل، الإنسان قد فهموا الشيء، وده اللي بيحصل اصلا. واللي بيتابع اي تطورات علميه، بل هما دايما يقولوا النظره المشهوره للعلم، وهشير الى الكتب ليها، هل العلم تقدمي ولا تراكمي ولا العلم ايه؟ تقول لا، العلم ثوري، العلم تظهر نظريات وبعدين تنهار وتظهر نظريات تانية وتنهار. يعني اذا انت المفروض يكون عندك شيء ثابت مش شيء متغير، ثابت ده عندك هو الوحي. لذلك اللي يقرا سوره النجم، الناس اللي بتحب الكلام الكبير والكتب الفكرية، اللي يجي عايز يقرأ في نظرية المعرفة، فين الناس اللي بتحب الكلام الكبير؟ الإبستمولوجي، الناس اللي الإبستمولوجي بعضهم بيقول هي نظرية المعرفة أيا كان. يعني تخيل أنت بتقرأ نظرية النجم وبتعلي لك المسألة دي. سورة النجم من أكتر الألفاظ اللي تكررت فيها لفظ، حد فاكر سورة النجم زمان؟ الفاظ اللي تكررت فيه لفظ ايه؟ لفظ الرؤية، فرأيتم لات والعزى، أرأيت، لفظ الرؤية تكرر، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لفظ الرؤية تكرر. عارفين لما الإمام البخاري كان بيشترط في قبول السند اللقية والمعاصرة، إنه اللي كل راوي يعاصر الراوي، إما اشترطوا المعاصرة فقط. يعني لو أنا جالي سند حديث فلان عن فلان، بعض الأئمة اشترط لو فلان ده ثبت أنه عاصر فلان، مجرد أن أنا أعرف أن ده كان في عصره وده لا يكذب وده ثقة ثابت وده أيضا ثقة، بما أنهم متعاصرين ولا يوجد مانع مستحيل من التلاقي، بما أنهم متعاصرين أنا محدش ثبت عندي يقين أنهم التقى، بس أنا ثبت عندي المعاصرة بالنسبة لهم وده ثقة، فده كافي في صحة سند. لأن البخاري اشترط شرط أعلى، لا، ثبوت المعاصرة والإيه؟ وإنه يلتقي. سورة النجم بتقولك مش بس حصل لقاء، ده فكان قاب قوسين أو أدنى، ده قمة اللقاء، ده قمة القرب في اللقاء. وأوحى إلى عبده ما أوحى، الموضوع كان في قمة السند المتصل، ووصل للسند إنه رآه. انت بقى عايز تجيب علومك الدنيويه المتغيره اللي مليئه بالتغيرات لثقه الوحي. لذلك القران بيتعامل في سوره النجم ان اللي هيفكر بالتفكير المادي فقط انت مش هتوصل معاه لحاجه. ربنا بيقول ايه؟ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. اللي عايز حياه دنيا بس انت مش عارف تتفاهم معاه، وده من اول لحظه في القران. الذين يؤمنون بالغيب، يعني من أول لحظة في القرآن اللي هيتعامل تعامل مادي صرف مش هيوصل معاه لحاجة. وده كتير في المناظرات، حتى أشهر داعية الإلحاد المشهور دوكنز لما يتزنق في المناظرات هو مصمم إن هو عالم مادي صرف فقط، وكل ما يزنقوه في المناظرات هو بيهرب بيراوغ بطريقة مضحكة. يعني حتى لما يعني بيقولوا طب وافترض إن كان في إله، برضه بيبدأ يصف الإله بتصور مادي. هو خلاص الفكرة دي لما بتسيطر على الإنسان هو أشبه أعزكم الله بالأنعام، زيك ربنا بيقول في سورة عبس. الفارق بيننا وبين الأنعام، الفارق الرئيسي بيننا وبين الأنعام في التعامل مع النعم المحيطة هو النظر. احنا بنشترك مع الأنعام في التمتع، متاعا لكم ولأنعامكم، بنشترك مع الأنعام في الايه؟ في التمتع بالنعم. بنخالف الأنعام فلينظر الإنسان، الإنسان اللي ربنا كرمه ولقد كرمنا بني آدم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما وراء الطعام. المفروض لما يتحط قدامك أكل، الأنعام بيتحط لها الأكل إيه؟ تحط رأسها في الأكل وتاكل وعايشة حياتها، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ففي واحد بيأكل كما تأكل الأنعام، شوف التعبير القرآني في سورة محمد، يتمتعون ويأكلون كما تأكل، يبقى في واحد بيأكل لا كما تأكل الأنعام في سورة عبس. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن يقعد يفكر، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أما يقعد كده كل النعم دي، فربنا يقول في الآخر إيه؟ بنشترك مع الأنعام في التمتع، متاعا لكم ولأنعامكم، لكن نخالف الأنعام في الإيه؟ في التأمل. ذلك هنقول دلوقتي تطور التفكير المادي ده وصل ليه، لكن تاني عشان نثبت الكلام القاعدة الأساسية ان اول اصل من الوصول الانحراف التفكير المادي الصرف، وده للأسف انتقل الى بعض اهل الدين. طيب التفكير المادي الصرف ده بدأ لن نؤمن لك حتى نرى، وصل الى ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، وصل لمرحلة رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، أصبح لا يفكر إلا من خلال هذه الدنيا، رفض تماما أي طرح يجيله في غاية. طيب إيه خطورة ده؟ يعني إيه خطورة إن واحد، يعني إحنا عايزين نشوف الفكرة بقى لما نوصل الفكرة لآخرها، إيه خطورة إن واحد يقول لك أنا لا أؤمن إلا بما أرى فقط؟ أي كلام هتقوله لي، يعني زي لك حتى ما تيجي مثلا تكلم واحد ملحد، في فرق بين اقنعني وجود ربنا وبين وريني. اللي بيتعامل بي ذلك، كنت لسه في قريب احد الشباب بيناقشني برضو يعني برضو في قضيه الالحاد وبيدعي ان هو ملحد يعني، فالمهم بناقشه هو مصر، يعني بدايه النقاش معاه، وده مهم جدا جدا ما تنقلش في النقطه رقم 2 غير لما تثبت نقطه رقم 1، وده اللي عمله الشيخ عبد الله العجيري في نقاشه مع عمر جبران، ما تنقلش النقطة رقم إلا ما ثبت النقطة رقم 1. هو مصمم إن ما فيش وسيلة يقينية للمعرفة غير التجربة، مصمم. فبالتالي أنت مهما تقعد اتكلم للصبح بقى، يعني اقعد احكي بقى وتكلم عن القرآن وتكلم عن السنة وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم زي ما أنت عايز، هو مش هيصدق. المشكلة بقى، الخطورة في إيه؟ خلي الخطورة دي دلوقتي. ايه ما هي دي اللي هنقول دلوقتي، ايه بقى مآلات التفكير ده؟ يعني ايه مآلات ان واحد يقول لك انا لا اصدق الا بما رأى؟ اول حاجة ركزوا معايا بقى عشان نبدأ نعد الكلام. اول حاجة لازم نفهم ان تصوره عبارة عن ايه، ان الكون ده حاجة مغلقة، والكون ده عبارة عن اشياء متغيرة، حركة دائمة، ايا كان بقى، مش بتكلم في الفلسفة هل الاصل السكون والحركة، المهم الكون مليء بالتغيرات ونظريات وحاجات دي. فأول قاعدة بيحطها اللي بيؤمن بالفكرة إن لا يصدق إلا بالتجربة، إن مفيش حقيقة، إن كل شيء نسبي، مفيش حقيقة. يعني تيجي تقول له في إله يقول لك جايز، الإيمان جايز، أي حاجة بقت عنده مفيش حقيقة. الرد بقى على دي، جمع كلمة بالحق في القرآن، شوف الطرح القرآني

انت اللي هتدفع في الاخر. فده فكرة العرض انك انت يصنع احتياجك. المهم يعني كنا بنقول ان لما بقى تفكير مادي صرف حط كل طاقته الذهنية والابداع اللي عنده كانسان حطه فين؟ في التفكير المادي. فبالفعل بدأ ينتج حضارة فصدق نفسه اكتر. بصوا عشان اقول لكم خطورة الفكرة دي، تخيلوا لو سيدنا ادم الشيطان جل سيدنا ادم قال له كل من الشجر، ماشي، قال له الشجرة دي انت لو كلت منها هتكون ملك او ملك على قراءة شاذة وتكون من الخالدين. دخل الاحتياج الانسان البحث عن الملك والخلود، البحث عن الملك يملك او الملكين قيل الطهارة يعني وانسان يتطهر والخلود. تخيل لو هو سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ لا مش للدرجه دي، احنا مش هنحكي من اول سيدنا ادم. سيدنا ادم لما كلم الشجره ايه اللي حصل؟ خرج من الجنه، اهبطوا منها جميعا. طب تخيل لو سيدنا ادم لو كلم من الشجره راح لجنه اعلى ابتلاء، فهنا هيحصل نوع من يصدق ان دي كانت حرام ولا يصدق الشيطان. ده بيحصل ان احيانا من الابتلاء لما يحيد الدين ويهتموا بالدنيا اكتر يحصل تقدم اكتر، فيسد اكتر فينحي الدين اكتر فيهتم بالدنيا اكتر فيتقدم اكتر. هنا تيجي الفتنة، ودي اعظم فتنة في هذه الامة. بل في حديث يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده ممكن يلخص اللي انا عايز اقوله النهاردة كله. لكل امة فتنة وفتنة أمتي في المال. لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال. في نظري اللي ممكن يبقى خطأ، المال هنا مفهوم أوسع من مجرد الفلوس، يعني المادة عموما. وده اللي حصل في الأمة دي، إن الأمم الكافرة تقدمت ماديا كثيرا عن الأمة الإسلامية. دي من أخطر الفتن اللي بنواجهها. يعني سيبك من اي شبهة والشاب يقعد يناقشك، هو متأثر بالحضارة المادية المتقدمة. خليك انت بكرة تقدم لك انا اقتنعت بالاسلام جدا، مش ممكن، انا ازاي ما كنتش واخد بالي من الاسلام. يعني هو بيشجع الكسبان. فاكبر فتنة ان تنحية الدين تجيب تقدم، ينحي الدين اكتر يجيب تقدم. وده حصل لما حصل مع الكنيسة وحصل مع سقوط الخلافة العثمانية، ينحو الدين يحصل تقدم، ينحو الدين يحصل تقدم، فيزداد فتنة. ايه ده؟ زي الدجال كده. هو ايه؟ ما هو الدجال موجود يعني حقيقي، مش بقوله زي بيقوله فكرة الدجال، لكن هو ايه الدجال؟ ايه اكبر فتنة في الدجال؟ قمة السيطرة المادية على الكون. فالنظرة المادية بتوصل في الاخر لقول الله سبحانه وتعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. اول ما يسيطر كده وتطلع بقى الارض تطلع خياراتها، هو يعمل اختراعات كتير، يوم يحس بايه بقى؟ ايه؟ ها، وظن اهلها انهم قادرون عليه. هي دي بقى المصيبه، انه يحس انه هو ما عادش محتاج غيبه اصلا ولا محتاج دين، ده هو قادر على السيطره على الارض. هنا بقى تنشا نزعه بيسموها العلمويه، اللي هي الساينتزم، اللي هو ان العلم بيقدر يحقق لنا كل اللي احنا عايزينه. احنا مش محتاجين حاجه، مش محتاج دين. محتاج الدين في ايه؟ انا اتقدم في الطب وعالج الامراض، واتقدم في الهندسه واعمل المباني، وهتقدم في كذا واعمل كذا، وهكتشف وهسافر وهطلع بر الارض وهعمل كل حاجه، وهكتشف سر الحياه، وهنعين الجثث عشان لما نكتشف سر الحياه، وهنمش عارف ايه ضد الهرم وضد الموت. اعتقد واهما انه يقدر يعمل كل ده، وظن أهلها أنهم قادرون. دي من أكبر الفتن، نتيجة أنه لما ركز في الفكر المادي أنتج بالفعل فازداد فتنة على فتنة. ذلك هم كلمة ساينس يعني إيه يا جماعة؟ كلمة ساينس يعني إيه؟ نطلع جوجل ترانسليت مع بعض كده. كلمة ساينس يعني إيه؟ علم. طب هو أصلا الساينس عندهم اللي هو العلم التجريبي، يعني ما يقولش ساينس على علوم العقيدة، ان العلم عنده هو التجريبي فقط، ده العلم. اي حاجه تانية ممكن يسميها اعتقاد، يسميها فيث، يسميها بليف، يسميها ما يسميهاش علم، ده مش علم.

بطريقة هاو كيف ازاي الخلية بتعمل ازاي كذا، ما بندرسش بطريقة ليه. يعني مثال بيتكرر كل فترة والنقاشات الكسوف، هما بيبصوا له ازاي، ازاي الكسوف الارض والشمس والارض، بس هو ده اخر ونقطة. المسلم بيتعامل معاه ازاي؟ لا، آية من آيات الله ويسبح ويخاف ويتصدق ويصلي. الكسوف عندنا واي وهو ليه ومين، فعندنا آية يخوف الله بها عباده مع فهم ازاي هو ازاي ونقطة، ما بيفكرش ورا معلومات دي. فده في كل حاجة، لو احنا كنا بنتعلم العلم لكل معلومة انت درستها بيه انك تقول سبحان الله. فهو بيقول انا تحسرت على سنين الطب اللي ضاعت من عندي ان انا ما كنتش بسبح في كل معلومة كنت بدرسها، لان انت احنا جماعة ماشيين مغيبين، اتحطينا في كي جي 1 واطلع ايام وصلت لغاية مش عارف انت بتقرا وخلاص غاية لما تدفن، ما فيش ولا انت بتفكر في اي حاجة، واشتغل فلوس بتاع وهات خلاص موت العزق. فحتى الصوان مادي يعني، طب حتى بعد ما انا مت يا جدعان الفلوس دي انا محتاجها اصرفها؟ لا برضو مش الناس تقول علينا ايه. فاحنا ما بنفكرش بطريقة من، وهو ما يعرفش يجاوب السؤال ده اصلا، بل لما بتسأل وتزنق في السؤال ده يعني مش فاكر مين فيهم، زي ما قلت لكم كفار كتير مش فاكر مين فيهم، قال اظن ان سؤال من او سؤال ليه اظنه سؤال سخيف. يعني ايه سخيف؟ ما تجاوب على السؤال يعني، يعني العقل مش المهم نعرف ازاي. ففكره ان دي بتاثر في دي وتاثر في دي وشكرا على كده، ما هو مين اللي عمل ده؟ وده اللي خلى احدهم يقول ان القوانين هي اللي خلقت الطبيعه بجد. يعني لو رمينا شويه قوانين كده على الارض هيطلعوا لنا لا، وكتاب وينتشر شيء عجيب فعلا. فالخلاصة ان ده امر كنت محتاج محاضرة هحلكوا فيها على مصادر. اخر حاجة ان اصبحت المادة، وده قلتها في ثنايا الكلام، هي مصدر التقييم، مصدر الحق هي المادة. بمعنى ان لما كانوا بينتقدوا الكفار ان اللي انتوا بتعملوه ده باطل، اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. يعني انت بتقول له انت على باطل، يقول لك ده انا معايا فلوس كتير، انت مش يعني يعني. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا، وبالتالي ايه وما نحن بمعذبين. هو ايه الرابط؟ يعني هو ربط ان اللي معاه فلوس اكثر هو احسن، وبقى ده عندنا بيتسرب الينا ان تقييم الفكره صح او غلط. وده انا شرحته بالتفصيل في سوره الفجر، لان سوره الفجر في جزء كبير منها بيعالج هذه القضيه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، التفكير ده غلط، التفكير ده غلط. نشا عندكم ليه؟ نشا عندكم يعني ليه التفكير ده نشا عند الانسان؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما. التفكير ده نشا عندكم وتحبون المال حبا جما، اللي هو التفكير المادي ده اللي هو فتنة أمتي في المال. بقينا نقيم الفكرة، بقينا نقيم الشخص تقييم على أساس المادة. بل للأسف حتى تقييم يعني ممكن تكون علم أو منتج دعوي، نشوف كم واحد شافه، نشوف الكتاب اتباع منه كم نسخة، انتقل ده عندنا يعني بحيث لا يعني لا نشعر. حتى تقييمك لنفسك، وده اتكلمت عنه في مقطع تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز، ان بقيت تقيم نفسك بالانجازات، بعدد الكتب، عدد الاوراق، بقيت كل حاجه ليها ارقامها. عايز تقيم نفسك رقميا، عدد مش عارف ايه، عدد الركعات، عدد المعلومات، بتقيم نفسك كده. لا، ما هو ده مش ده جزء من التقييم مع نظر للعبوديه. فالقضيه تحقيق العبوديه مش تحقيق الانجاز، ده انتقل عندنا زي ما قلت. خطوره الفكره دي ان بتوصل الانسان انه يظن وظن اهله انهم قادرون عليها، زي ما ربنا قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، زي ما ربنا قال عن سبب كفر الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا يمكن إحساس أن الإنسان سيطر على كل حاجة وقفل كل أسباب السقوط تخليه يشعر بحالة من الطغيان. وده اللي من أول لحظة ربنا قال لنا عنه في القرآن، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طب الإنسان بيستغني بإيه؟ بيستغني بإحساسه الوهمي، بإحساسه الوهمي بالسيطرة